في وسيله طرق كثيره للمضمضه في الوضوء. ممكن تتمضمض ثلاث غرفات منفصله وتستنشق بثلاث غرفات منفصله وتستنسب بايدك اليسرى. دي طريقه. سته، ثلاثه مضمضه وثلاثه استنشاق، دي طريقه. وممكن طريقه ثانيه انك انت تملا الماء، تتمضمض بجزء منه والجزء الثاني اللي عند الانف تستنشق. يبقى كل مره غرفه مضمضه واستنشاق في ان واحد، وتستنثر ايه؟ باليسرى. يبقى الثلاث غرفات تعمل مضمضه والاستنشاق ثلاث مرات، ده صح وده صح. والطريقه الاكمل انك انت واخد بالك ازاي؟ وفي طريقه ثانيه انك انت تتمضمض. بس اظن هما الطريقتين دول. الطريقه الاكمل هي الطريقه اللي قلتها لك الاخيره، اللي هي الثلاث مرات ثلاث غرفات بس مضمضه وايه واستنشاق صلى الله عليه وسلم. ودي لان فيها ما فيهاش اسراف، ما فيهاش الاسراف. والمضمضه انك انت تلوك الماء في فمك وتحركه بلسانك وبخديك علشان يخرج اي اثار من الطعام وتلوكها، لان لو في بعض الاثار الطعام في فمك وانت بتصلي وبعدين حركت لسانك كده وكلتها وبلعتها تبطل الصلاه، لان كانك كلت وانت بتصلي. واخد بالك ازاي؟ يعني واحد كده ايه واكل لحمه الحمد لله بعد عمر طويل، وبعدين كان لحمه كده وبعدين هو بيصلي كده لقى ايه حته سنسوفه لحمه بين سنانه، فقعد يحركها كده وخدها وجاب على طرف لسانه وبلعها وهو بيصلي، تبطل صلاته لانه كانه بلع كانه كلب. ومن مبطلات الصلاه الاكل والشرب فيها، زي يحط نعناعه كده جوه خده ويصلي، وقعد النعناعه تغير ريقه ويبلع، يقول لك ما انا بنعنع نفسي بقى علشان ايه تبقى الصلاه حلوه. واخد بالك؟ ما ينفعش الصلاه ايه تبقى باطله، لانه كانه بيشرب وبياكل وهو بيصلي. خد بالك؟ لكن لو كانت تنتفه عملتها قبل كده الصلاه ونحكمش ببطلانها، واخد بالك، عند الجاهل بهذا الحكم لدقه هذا الحكم وخفائه على العوام. لدقه الحكم وخفائه على العوام لا نحكم بانه يعيد كل الصلوات اللي عمل فيها كده، لكن نقول له احتاط بعد كده لانك عرفت. ليه؟ لان انت وانت صايم لو بعد الفجر ما اذن لقيت رزايه في ضرسك وبلعتها تعتبر فطرت ولا ما فطرتش؟ لو نسيرت لحمه في ضرسك وطلعتها وبلعتها تعتبر فطرت ولا ما فطرتش؟ فطرت. كل ما يبطل الصوم يبطل الصلاه في صلبها، قاعده كده. لان الصلاه فيها صوم. طول الصلاه لازم تبقى صايم. ما ينفعش تاكل وتشرب زي في الصيام ممنوع الاكل والشرب. واخد بالك ازاي؟ فلو عملت الحاجات مبطلات الصوم في الصلاه تبطل الصلاه ايضا، خدت بالك؟ وعشان كده في المضمضه والاستنشاق للصائم يسن الا يبالغ فيهم. يسن عدم المبالغه بالمضمضه والاستنشاق للصائم حتى لا يسبقه الماء فيبلعه غصب عنه. وقص الاظفار، وقص الاظفار ايضا من سنن الفطره. قص الاظفار مش يربوها الوقت ويقعدوا بقى ايه؟ يعمل لك مخلب كده. ويقعد بقى ايه نخرب بيه طول ما هو قاعد، ويجي يتكسر منه يوجعه ويعمل له مشاكل، ويجي يخربش بيه زمايله، ويجي يهرش في نفسه وهو نايم يلاقي نفسه جرح نفسه. واخد بالك ازاي؟ بسبب انه عامل لنفسه مخالب. ما يلقش يقص اظافره، هو دي السنه. وقص الاظافر لما يقصها يبدا باليد اليمنى، واخد بالك، وبعدين ينتهي باليد اليسرى، ويبدا بالسبابه الاول الموحده، يعني صباع السبابه الاول يبدا بيه، وبعدين الوسطى، وبعدين الخنصر، وبعدين البنصر قصدي، وبعدين الخنصر، وبعدين الابهام، وبعدين يجي بعد كده في اليسرى يبدا بقى ايه بالخنصر، وبعدين البنصر والوسطى والسبابه والابهام. يبقى الترتيب كده، يبدا بده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده، واليسرى يبتدي هكذا من اليمين للشمال. خدت بالك؟ وبدا بالسبابه ليه؟ لانه اشرف الاصابع، لانه فيه اشاره التوحيد. اشرف الاصابع هو الصباع ده. الموحدة يسموه الموحدة أو يسموه المسبحة، ويسموه السبابة عشان لما تيجي تتهم واحد تقول له أنت السبب شاور له، تسموه السبابة. وسموا ده الإبهام علشان لما تيجي إيه تستفهم عن شيء تقول جرى إيه؟ جرى إيه؟ تقلب إيدك كده مستبهم الأمر. واخد بالك إزاي؟ فسموه الإبهام علشان كده. وده الوسطى عشان في الوسط، والخنصر عشان على الأطراف، والبنصر لأنه بجوار اللي في الطرف. فكل حاجة اسم ليه معنى. وفي اصابع القدمين لما تيجي تقص اصابع اظافر اصابع القدمين، اوعى تقص اصابعك، تقص اظافر. واخد بالك؟ تيجي تقص اظافر اصابع القدمين تبدا بالقدم اليمنى وبعدين تنتهي بالقدم اليسرى، وتبدا بخنصر القدم اليمنى، يبقى الخنصر وبعدين البنصر وبعدين الوسطى وبعدين ايه السبابه اللي هو موازي للسبابه والابهام اللي هو الاصبع الكبير وبعدين الاصبع الكبير في اليسرى وبعدين اللي جنبه واللي جنبه وتنتهي بالصغير. خدت بالك؟ يبقى تبدا بالصغير في اليمين وتنتهي بالصغير في اليسار. دي الترتيب الايه الافضل ترتيب يعني في قص الاظافر، وافضل حاجه في قص الاظافر انك انت ما تسيبهاش تهملها لحد ما تطول عن اللحم، تبرز عن اللحم عن طرف الاصبع، عشان ده ايه بيخش فيها بعض القاذورات اللي بتحول بين صحه الوضوء وبين الصلاه، لان بيبقى حائل. ما خد بالك اللي صوابعه طويله دي وفيها وساخه بقت حائل بينه وبين بعض ايه اجزاء الوضوء، فتبص تلاقي صلاته باطله لان وضوءه باطل. خد بالك يعني دي مساله مهمه. فقص الاظافر في حد ذاته بيعينك على ان عبادتك تبقى صحيحه ويبقى وضوءك صحيح، وبيعينك عند الاطباء كمان ان ما يجيلكش ديدان ولا ايه ولا ميكروبات من الاظافر، لان ممكن ايه بتختلط بالاكل وانت بتاكله اذا كان في اي حاجه، فممكن بيجي الناس بعد كده بعض الديدان وبعض الامراض المعويه وبتنتقل الميكروبات بسبب الموضوع ده. وغسل البراجم ونتف الابط. غسل البراجم، البراجم اللي هي كل الحاجات المتنيه في جسمك اللي يجتمع فيها الوساخه يسموها براجم. تلاقي رقبتك كده لما تلاقي ايه فيها حزز كده وتلاقي فيها ايه اثر تراب، تلاقي تحت الابط في اثر تراب، تلاقي في مفصلات الصوابع اثر تراب، تلاقي بين الاصابع اثر تراب او اثر وسخ، دي اسمها البراجم. غسل البراجم دي من ايه؟ من خصال الفسخ، انك انت تزيل الوسخ من كل المواضع اللي الوسخ يحب ايه يتجمع فيه. السره مثلا، في ناس تخاف قوي تنضف سرتها، واحنا بحكم اننا اطباء بنكشف كتير، انا بشوف ناس في سرتهم زباله تحول بين صحه الغسل. يعني ازاي يبقى راجل متجوز ولا امراه متجوزه وبتغتسل من الحيض ومن الجنابه وسايبه في سرتها الزباله دي، وكذلك يبقى الراجل سايب الزباله دي في سرته وهي بتحول بين وصول الماء وبينها. فانت تنضف سرتك ما تخافش بدون مبالغه، لكن تشيل الاثار والوساخه اللي بتجتمع في السره بحيث تجمع كده لدرجه ان في ناس بنشيل منهم حصوه من جوه سرتها يسموها امبلايكال ستون، بتتكتب في الكتب كده، بتبقى عباره عن زباله متجمعه، واخد بالك ازاي؟ مع اثار شعر خفيف مع شويه جلد متقشر يتجمعوا لدرجه يعملوا حصوه، حصوه تلاقي حصوه كده ونشيلها. فالانسان المسلم لازم اهي دي من ضمن غسل البراجم، من ضمن غسل الفطره غسل البراجم. ما تخافش انك انت هتلعب في سرتك يعني رجلك هتقع تكون رجلك مربوطه بمسمار في سرتك، لا ما تخافش، يعني نظفها بس بلا مبالغه. ها بلا مبالغه بحيث مش تشلب دم بقى وتجيلنا متعود تقول الشيخ قال اغسل الكره، يعني بلا مبالغه، لا تسيبها زباله خالص ولا تقعد تحفظ فيها لما تلهبها بالعقل. يعني دي اسمها البراجم، كل ما اماكن يتجمع فيها الوجه. وغسل البراجم ونتف الابط، ونتف الابط وحلق العانه. الابط معروف، الابط اللي هو شعر الابط، وينتف او يحلق، اذا استطعت تنتفه وتتحمل انتف، ما قدرتش يبقى احلقه، عايز تشيله باي وسيله ببودره بكريم باي حاجه بدون ما ايه بالطريقه اللي تريحك، المهم يتشال وما تسيبوش اكتر من 40 يوم. اقصى مده 40 يوم. واخد بالك؟ الا لو كان بقى واحد ما بيطلعلوش اصلا شعر في قبته خلاص بقى. واخد بالك؟ لكن لو واحد بيطلع له شعر وحب يسيبه ما يسيبوش اطول من 40 يوم. لكن الافضل انه ما يسيبوش لما يطول علشان بيغير ريحه عرقه وبيعمل له التهابات وبيضايق. وبيعمل له ريحه معينه كده في وسط الناس تخليه ايه يعني عارف الاجانب اللي هم ما يعرفوش خصال الفطره دول ما تطقش ريحتهم. جرب كده اركب اتوبيس زحمه مليان اجانب كده ما تطقش ريحتهم، واحنا عندنا المواصلات زحمه والحمد لله، لكن ما تلاقيش فيه ريحه وحشه لان المسلمين نضاف بطبيعتهم. لا خد بالك ازاي، يعني تبقى راكب مثلا المترو زحمه الاتوبيس زحمه. طب انا رحت باريس مثلا زمان سنه 76، كنت لما اركب المترو الانفاق في ساعات الذروه الساعه 2 ابقى مش طايق اخد نفس، لدرجه ساعات كان يجي لي احساس بالخيط من ريحه الناس، مع ان شكلهم اخد جمال امامير قوي لكن ما تطيقش ريحتها. واخد بالك ازاي؟ خالص. ليه؟ لان ما عندهمش النظافه بتاعت المسلمين بتاعتهم، تلاقي كلهم شعرهم ابت وتلاقي هيدفر هيمشي يتكعبل بيه، فعامل طبعا ريحه عرق وقرف، وهم بيشتغلوا طبعا شغل مجهود جامد ويجي يركبوا يتكدسوا على بعض، واخد بتعمل ريحه وحشه، لكن المسلمين ما تلاقيش عندهم الحاجات دي بفضل نظافه هذا الشرع العظيم. وكذلك العانه، العانه وكذلك ايه شعر حلقه الدبر يدخل معايا. حلقه الدبر والشعر اللي هو ايه فوق الذكر وما حول الذكر وكذلك على فرج المراه، كل ده اسمه شعر العانه، يزال برضه. واقصى مده انك تتركه 40 يوما. اقصى مده لو عايز تترك، لكن ازالته مهمه، لان الشعر ده ممكن البراز وهو نازل واخد بالك ازاي يختلط بيه وينشف عليه، يقوم يوسخ ملابسك ويبقى يخلي طهاره الثوب بتاعتك مش كامله واخد بالك، وفي نفس الوقت كمان ممكن يعمل احتكاك يعمل لك التهابات وتلاقي نفسك ايه يعني تعبان وعندك التهابات في المنطقه دي، فتلاقيها فيها نظافه وتعينك على الطهاره في ان واحد. وانتقاص الماء، انتقاص الماء قالوا انتقاص الماء يقصدوا به الاستنجاء، ان الانسان ياخد من الميه شويه عشان يستنجي، يعني يغسل اثار البول واثار الغائط بالماء، ده انتقاص الماء من خصال الفطره. وكذلك الختان، الختان من خصال الفطره اللي احنا بنسميها بالعرف بتاعنا الطهاره، واخد بالك ازاي؟ الطهاره يعني هنطهر العيل يعني هنختنه، بيسموها اهل الشرق من المسلمين زي الباكستان والافغان والتاجكستانيين والناس باللغه الفارسي يعني يقول لك سنه، يسموها السنه، السنه يعني الطهاره، ويسموها سنات باللغه البشت، واخد بالك عند المسلمين اللي موجودين في بتاع يقول لك سنات، سنات يعني ايه؟ يعني الطهاره اللي هو الختان، والختان هو ايه؟ قطع الجلد اللي مغطي حشفه الذكر عند الايه؟ عند الذكر، والجلد اللي موجود في اعلى الفرج عند الانثى، وحكم الختان في الذكر والانثى واجب عند الشافعيه، واخد بالك؟ في الذكر والانثى سواء واجب، وعند المالكيه وبقيه المذاهب واجب في الذكر وسنه في ايه؟ في الانثى، خلافا لما يدعيه الناس في هذا العصر. ولكن ها؟ الاوروبيين ما بيختنوش، المسيحيين ما بيختنوش، لكن اليهود بيختنوا. اليهود يختنوا الذكور دون الاناث. اليهود يختنوا الذكور لدرجه ان هتلر بيقول لك كان يعرف اليهودي من النصراني، كان يشوفه المتختن يعرفه انه يهودي. واخد بالك ازاي؟ فكان بيحبسهم لما كان بيعادي اليهود، هم بيدعوا اليهود كده، لكن طلع ان هتلر بريء ولا في حكايه الحرايق اللي كان بيعملها والافران دي، طلعت كلها اسطوره يهوديه عملوها علشان يعني يستجدوا العالم. لا، والختان افضل فتره ليه بالنسبه للذكر السابع، اليوم السابع بالنسبه للذكر افضل حاجه ليه. ويمكن احنا كاطباء ما بنشوفش ابدا سرطان راس الذكر، ما بنشوفش ورم السرطاني في راس الذكر خالص في مصر. يعني انا حتى سالت زمايلي اللي في معهد الاورام، واحد مثلا شغال بقى له 20 سنه، بيقول انا ما بشوفوش الا مره واحده، نادر، حاجه نادره، واخد بالك ازاي؟ لكن بره في اوروبا تلاقيه كتير، لان وجود الجلده الزايده دي بتخلي الافرازات متكومه على راس الذكر تقوم تعمل تهيج على مدى 20 سنه 30 سنه 60 سنه، تقوم تعمل له سرطان في راس الذكر، واخد بالك ازاي؟ لكن شوف حتى النظافه دي ما تعرفهاش، يعني الامراض دي ما تلاقيهاش بين المسلمين، ما تعرفهاش بين المسلمين. وقالوا كمان ان الافرازات اللي موجوده جوه الجلده دي بتؤدي لسرطان عنق الرحم في المراه. وعشان كده المراه اللي زوجها مش متختن تلاقي ايه عنق الرحم عندها يجي له سرطان اكثر من المراه اللي ايه اللي زوجها متختن. علشان الافرازات دي كلها، واخد بالك؟ فهتلاقي برضه حتى فيها حمايه، ها؟ ربنا يهديهم للاسلام ويريحونا. هم لو ربنا هداهم للاسلام خلاص، هو لو نتنياهو قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص، وسمى نفسه محمد نتنياهو، هنقول له خلاص مرحب، نروح نبني مع المستوطنات، واخد بالك؟ هنروح نبنيها معاه ونقول له اهلا بيك. لكن هي المشكله ان هم متعصبين ومكذبين ومعاندين، ربنا يهديهم للاسلام او يريحنا منهم وينصرنا عليه سبحانه وتعالى. والختان بالنسبة للمرأة، بالنسبة للذكر يبقى في السابع، وأدنى الختان إنه يظهر جزء من إيه؟ عشان في ناس بيجيبوا لنا أولادهم يقول لك أنا عايز أعيد له الطهارة، واخد بالك؟ أقل الختان الشرعي إن يظهر جزء من رأس الذكر، مش شرط كل الرأس الذكر، واخد بالك إزاي؟ ولو ظهر جزء من رأس الذكر يبقى ختان شرعي صحيح، لكنه من ناحية الجراحية يبقى ختان مش حلو من ناحية الجراحية. الختان الشرعي الكامل هو الختان الكامل من ناحيه الجراحيه، ان كل راس الذكر تبقى ايه؟ تبقى معريه متغطيه، ده الختان الكامل. لكن لو واحد ابنه بالمنظر ده ما فيش داعي يعرضه البنج ويعيد له الشغلانه طالما ظهر ايه؟ جزء من راس الذكر. لو مات انسان مسلم وغير متختن هل يختم مع تغسيل ولا لا يختم؟ واخد بالك؟ وجهين عند الشافعي، وجه يقول لك ختنوه، وجه يقول لك لا تختنوه. وجهين عند الشافعي. ها؟ اصل في ناس بيبقوا نشأوا في مناطق بعيدة، يعني انا مثلا شفت ناس نشأوا في جبال وكده ما فيش حد بيختم فيه، ف فيبقى عنده 60 سنه ما تختمش، لدرجه انا مره عملت بروستاتا العيان وختمته عنده 70 سنه، عملت له البروستاتا وختمته وعنده 70 سنه، ما كانش اتختم وكان مسلم، بس كان ناشئ في في في في حته كده في الصحراء، في الصحراء في باكستان، واخد بالك ازاي، وما كانش لقى في طب ولا حلاقين بيعملوا ولا بتاع، وطلع على كده وراجل مسلم، واخد بالك ازاي، فبتحصل يعني بعض البيئات. انا رحت مره اوغندا سنه 86 شهر كده، رحت اوغندا مع بعثة من نقابة الاطباء عشان نشوف احوال الاطباء في اوغندا، لان كان في مشكلة في الاطباء في اوغندا ان عشان يعرف يعمل دراسات عليا لازم يكتب اسم مسيحي ولو في السجلات عشان يبان انه مسيحي، لانه ما بيعملوش دراسات عليا للمسيحيين بس، لدرجة ان الاطباء المسلمين اللي يضطر يغير اسمه يبقى عنده اسمين عشان يبقى في السجلات انه مسيحي، يقوم يسمحوا له بالتسجيل، واخد بالك ازاي، ويقوم ياخد يسجل مثلا يعمل ماجستير ولا دبلومه ولا حاجه بعد البكالوريوس، ويا اما يحرموه من هذا لو فضل ايه اسمه مسلم، مجرد ان يقروا اسمه بس في ورق التقديم يرفضوا التسجيل. فكنا رحنا يعني نشوف الاحوال دي، فلقيت الناس هناك كتير من الاوغنديين مش متطهرين، مسلمين ومسلمين، لدرجه انا يمكن في ثلاث ايام طهرت 250 حاجه في ثلاث ايام من ناس في اوغندا. والله عملنا اولمبياد، رقم نخش بيه اولمبياد. في ناس اسلموا عشان اتطهروا، يعني كان في ناس عندهم هناك اعتقاد من الاوغنديين متصور انه ما ينفعلوش الاسلام ولا ينطق الشهاده الا لما يتطهر. فكان عايز يسلم بس ماجل، فلما لقى دكتور عربي بيطهر جه طهرناه وقفل. في منهم كذا واحد بالطريقه دي، واخد بالك، كبار، وكان معانا طبيب تخدير كان بيخدم. فيعني الختان في بعض الاماكن تلاقيه مش متيسر، بس مش ضروري للاسلام، ممكن تسلم وانت مش متختم. بخلافا للناس اللي هي بعض الناس يمكن ماتت على الكفر ظنا منه انه ما ينفعش يبقى مسلم لانه مش هيعرف يتختن او بيخاف، يقول لك انا هاخد بنج وبتاع وانا قلبي ما يستحملش، ويبقى بلاش خليني زي ما انا كده. في بعض الناس بيعملوا كده لان عندهم سوء فهم، مش فاهم. بالنسبه للمراه، الختان للمراه نفضل افضل سن ليه بمجرد ان البنت تتحكم في نفسها في البول والغائط، واخد بالك، يعني مجرد انا ما بتلبس بامبر ولا ليها لفه وبتعمل في القصريه وبقت جافه، هو ده افضل سن لختان الانثى ان كانوا هيختنوا على مذهب الشافعيه. واحنا نوصي الناس ان ما يختنوش بناتهم لو كانوا هيختنوا الا في ظروف كويسه، في مستشفى محترمه، ويجيبوا دكاتره تخدير كويسين، ويكون جراح او جراح او طبيبه نساء تكون كويسه، عشان ما نشوفش البلاوي اللي بتحصل وسوقت سمعه هذه المساله، وكاتبين كل يوم بيتصيدوا اخطاء، واللي بيلجا الاخطاء دي ان المستشفيات العامه مغلقه امام الناس، ما يقدروش يختنوا بناتهم فيهم بقانون بحسب القانون، وان الاطباء بيضطروا يعملون في عياداتهم الخاصه اذا اضطروا، واهل المرضى ما بيرضوش يدفعوا فلوس كافيه تخلي الطبيب يجيب دكتور تخدير ويحسن الخدمه ويجيب، يقول له انا عايز اطير بنتي، اصل ده فلان بيطيرها ب 30 جنيه، طب ده علان بيطيرها ب 25، طب عشان خاطري خليهم مش عارف كام، يقوم الدكتور يضطر ايه يعمل في ظروف سيئه، يقوم يحصل مشاكل، يجيبوا الدكتور من امثال يعملوا ايه ويتسووا. فالمشكله مشكله مش سهله، المشكله معقده. وبعدين بعض الاطباء الشاطرين الكويسين ما يرضاش يعملها، يقول لك عشان ما سوقش سمعتي دي ممنوعه، ولو اتعرف ان انا بطاهر ممكن يحققوا معايا في الوزاره او بتاع وشغلانه، فيرفض. فتلاقي اللي بيطاهر هو الطبيب اللي مش متدرب، اللي موجود كده تحت السلم وفي الضلمه ومش شايف ومش متمرن، واخد بالك، بفلوس قليله، فبتحصل مشاكل في العمليه دي علشان كده، بالاضافه لان البنت بيسيبوها لما سنها يكبر، فبالتالي بيبقى احتمالات حدوث النزيف فيه اعلى لانها كبرت. فالحاجات دي كلها لازم بقدر الامكان نحاول نتجنبها. وبعدين الاطباء اذا رفضوا كلهم هيضطروا يروحوا للدايات، والدايه مصيبتها سودة، مش عارفه هتقطع ايه وتقص ايه، وبتعك الدنيا وبتحصل نزيف وبيحصل مشاكل، لو يروحوا لحلاق الصحه بتاع زمان ويعمل مشاكل وهكذا. فالمساله عايزه برضو ايه، يعني ايه، حكمه وبدون تعصب، لا نتعصب نقول ممنوعه خالص، واخد بالك ازاي، ونقبض على اللي يعملها، ولا نقول يا جماعه طهروا البنات ويا اللي عنده بنت هاتوا طيران، لا تبقى كده ولا تبقى كده، يعني تتساب طبيعيه عاديه. انا اقتراحي كده انها تتساب عاديه وطبيعيه، واللي ليه رغبه تطير بنتها تروح تقف في المستشفى العاديه. انا بودي زي ما الدكتور علي عبد الفتاح كان عامل كده وهو وزير صحه، يجوا تقطع تذكره ب 20 جنيه بتخش المستشفى، بيجي اخصائي تخدير يخدرها ودكتور جراح يعمل لها العمليه، في ظروف كويسة، في مستشفى كويسة، ما كانتناش بنشوف أي مشاكل من العملية دي خالص لما بتتعمل في ظروف كويسة، والله أعلم. وقالوا وليه الشافعية قالوا إن الختان واجب؟ ليه بقى؟ واخد بالك في الذكر والأنثى، إيه دليلهم؟ قالوا لأن الختان بيحتوي على محرمين، وفعل المحرم لا يجوز إلا من أجل واجب. لا يجوز فعل محرم إلا من أجل واجب، لكن ما ينفعش أفعل محرم من أجل سنة. فهمت؟ وإيه المحرمات اللي موجودة في الختان؟ هي كشف العورة والإيلام. الإيلام بغير ضرورة حرام، وكشف العورة بغير ضرورة حرام، والختان فيه كشف عورة وفيه إيلام. فلو لم يكن واجب ما أبيح كشف العورة ولا أبيح الإيلام، فاستدلوا بالوجوب بهذه القاعدة. واخد بالك؟ لأنه إيلام وكشف عورة، والإيلام بغير ضرورة حرام، وكشف العورة بغير ضرورة حرام، فدل على أنه ضرورة. واخد بالك ازاي؟ والله أعلم. ضرورة يعني واجب، بمعنى ضرورة عند الفقهاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كريمك.